إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ولكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قال عنه القاسمي رحمه الله في محاسنه: هو أمثل ما روي في الباب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر الله عز وجل خليله إبراهيم بالمناسك خرج فأراد الشيطان أن يسبقه، فانطلق إبراهيم وسبقه إلى الجمرة فحذفه بسبع حصيات، ثم أخذ ولده إسماعيل وتله على جبينه، ثم أراد أن يعمل الشفرة على رقبته فلم تعمل، فلم يرى إبراهيم إلا كبشا ناشبا في شجرة بجواره، فعلم أن الله عز وجل قد فدى به ولده، فذهب إليه فذبحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الكبش أعيا أبيض فترانا نتتبع هذه الكباش. هذا أمثل ما روي في هذا الباب أيها الإخوة. وإذا جاء موسم الحج لا يسع الإنسان إلا أن يتحدث عن إبراهيم، وإبراهيم وما أدراك ما إبراهيم، هو الذي بذل لله عز وجل كله فلم يبق شيئا غال ولا نفيس عنده إلا بذله لله عز وجل مخلصا. إبراهيم مثال، إبراهيم نبراس، إبراهيم أمة كما قال الله عز وجل. وأنا الآن لأجل أن السنة تحيطني، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر هو تعجيل الصلاة وتعجيل الخطبة ليتفرغ الناس لنسكهم، فأرشف الآن من هذا الأثر ثلاث معان وفقط أيها السادة، وهي إلى الثلاثة آلاف أقرب والذي نفسي بيده، فإنها تدل على فحوى الشريعة. إذ هو كما قلت إبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم. لكن حينما أرى هذه الجموع يتجيش في نفس الغيرة على سيدي وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع لساني أن يمدح اليوم إبراهيم إلا أن يمدح محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. سأترك نعت الناس إلا نعته، وإلا فأم الشعر مني مطلقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب هذا الخير، لكأني به الآن حينما نجتمع وقد مكن الله للديانة بحيث نقوم في العراء أمام هذه الجموع لنعلن سنته، كأني به قديما قديما وهو يطوف على أسواق الحجيج بأبي هو ومهجتي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: من يؤويني أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. أي فلتقر عينك الآن يا رسول الله، فهذه جموع حريصة اليوم على سنتك رغم البلل والمطر ورغم المشقة والعنت ورغم ما يحيطهم اليوم من خطر، فإنهم ما أرادوا أن يستظلوا اتباعا لك يا رسول الله. لقد كانت الأمة قبل مبعثه جيثة في حضن صنم وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزى، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق وذهاب للعقائد ونكوص للهمم، حتى بعث محمد فرد كل علم إلى أصله وكل فرع إلى حقيقته. تعلمون أيها الإخوة لماذا؟ لأنه أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وأكثرهم تقوى وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أنصف لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتي أو أحمد بن حسين في بني حكمي؟ أثني على من أتدري؟ أثني على من أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم؟ فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قدم، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. لا يستطيع المرء أن يتحدث عن إبراهيم ولا غير إبراهيم إلا أن يشبع رسول الله مدحا، فما نحن فيه الآن من نعمة إنما كان بشربه اللعواء والمرار حتى بلغتم الآن إلى هذا الأمن يا أمة محمد. أما عن إبراهيم فهو الأمة، وأقول الآن سريعا مرملا كما يرمل الحجيج بالأمس في طواف القدوم، فأقول الآن: أولا المعنى الذي أستفيده أولا من هذا الأثر هو أن إبراهيم قدم لله قربانا، كما يقول القاسمي رحمه الله: فلما أن صدق إبراهيم حينما أضجع ولده ناداه الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت، وفي قراءة قد صدقت. الآن يا إبراهيم بان صدقك. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما فحواه: إن إبراهيم كان قد حرم الولد لفترة، ثم انصرفت شعبة من قلبه لولده إسماعيل حينما رزق به، وإسماعيل كان قد بلغ معه مرحلة لا إخال أبا فيما إلا ويحب ولده من قلب قلبه في هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة السعي وقضاء الحوائج، كما نص الله عز وجل عليها قائلا: فلما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ هذه المنزلة من مهجته وقلبه. ومع ذلك فإنه قد انصرفت شعبة من قلبه لولده إسماعيل حبا، فغار الله فأبى سبحانه وبحمده على قليله أن تنصرف من قلبه ولو بضعة يسيرة لأحد من البشر، ولو كان ولده، ولو كان هو الذي قد حرم منه لفترة، فأمره الله عز وجل بذبح الولد، فأدهش بصبره الورى، أضجع ولده وذبحه. والسؤال الآن أيها الإخوة، إن من يظن أن إبراهيم أضجع ولده للذبح كقربان وفقط فإنه قاصر النظر في كتاب الله وفي تاريخ هذه الأمم برمتها. إن إبراهيم قد ذبح قرابينا من خلف هذا القربان، وقد قدم نسكا من خلف هذا النسك، إنها شعبة من قلبه الآن طرحها إبراهيم على قفا ولده، فإذا به يتربع على سدة صفة ما نازعه فيها إلا سيد الناس محمد، ألا وهي صفة الخلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن صاحبكم خليل الله. وكان إبراهيم خليل الله، لم يفز بهذه الخلة أحد قط إلا هذين القمرين وفقط. تأمل جيدا الذي أريد أن أسقطه اليوم على واقعنا أيها الإخوة، ما الذي أضجعته الآن تحت ركبتك وأرقته من قلبك لله عز وجل؟ هذه النفس البائسة الضائعة الكسولة، مع أنني الآن أحترم لكم مجلسكم هذا وحرصكم على السنة هذا أيضا في هديكم وسمتكم ودلكم وصبركم، إلا أنه ينبغي أن ينبه المرء على أمراضنا، إنها ثلاث معان وفقط أيها الإخوة. ما الذي أضجعته اليوم أنت تقربه من قلبك إلى الله عز وجل؟ هل أضجعت تلك النفس الراعنة، تلك النفس الكسولة الرافضة في غير ما موضع لأمر الله عز وجل، المتباطئة في الاتيان به؟ هل أضجعتها الآن فذبحتها؟ فإنه ما يسيح دمها على الأرض إلا وينزل كبش روحك الجديدة، تلك التي تبذل لله عز وجل. إنك إن استطعت الآن أن تشكم هذه النفس شكما محاسبة، فإنك تبلغ من الله عز وجل مبلغا، كما فعل ذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكذلك تحملني غيرتي على ألا يتفرد إبراهيم بذبح ولده، فإن ولده قد نجا، لكن سيد الناس مات ولده فكفنه ودفنه بيده. وقال الذهبي: مشى رسول الله حزنا على ولده إبراهيم في جنازته حافيا من شدة حزنه، فجاز محمد إبراهيم بمراحل، وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فأي شيء تضجعه أنت الآن؟ إن أبا مسلم الخولاني رضي الله عنه، هذا التابعي الجليل الذي رأى بعض الصحابة بعيني رأسه، تعلم منهم درسا عظيما. تعلمون ما هو الدرس؟ تعلم أن يذبح نفسه في محراب العبودية، فكان يقوم من الليل قياما مضنيا، لو أنه قد قام خلفه شببة إذا لعجزت أقدامهم عن حملهم، وما استطاعوا أن يفعلوا ما يفعله ولا نصيفة. ومع ذلك كان إذا وجد من قدمه كلالا كان يعلق لها على الحائط صوتا كرباجا، ثم يأخذه ويضرب قدمه به، ثم يقول: والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به عنا؟ والله لنعلمن أصحاب محمد أصحاب محمد أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. ويا له من نداء ندي يدل على همة تجيش بها نفسه. تأمل جيدا، كان الربيع بن خثيم يسهر الليل كله حتى أن أصحابه خطوا على رأسه بخط أبيض ليعلموا أنه إذا احتك بالوسادة علموا أنه قد نام، فكان يأتي في الصباح ولا زال هذا الخط في رأسه. كان يربط شعره وكان له شعر يربطه بمسمار إلى الحائط، فإذا أراد أن يغفي شد المسمار شعره فانتبه. أنا لا أمرك اليوم بهذا، وإنما أضرب لك من هؤلاء أسوة فقط. الربيع بن خثيم هذا كان ابن مسعود الذي يعلم عن رسول الله أكثر من كثير من الصحابة، حتى قال أبو موسى الأشعري يوما: أتيت رسول الله يوم أتيت وما أعلم إلا أن ابن أم عبد من آل بيت رسول الله لكثرة ما يدخل عليه ويخرج، حتى قال قيل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد أنت لا تستأذن، يعني تدخل علي مباشرة. قال العلماء: من أراد أن ينظر إلى رسول الله من حين يخرج من بيته إلى حيث يرجع فلينظر إلى ابن أم عبد هديا وسمتا ودلا. هذه مقدمة مختصرة. ابن أم عبد من أعلم الناس برسول الله. تدرون ماذا كافأ الله الربيع بن خثيم على سهر الليالي وحفظ لسانه؟ أنه كان ابن مسعود إذا رآه يقول له: وبشر المخبتين. ثم يقول: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك يا ربيع. تأمل، رجل من التابعين ما رأى رسول الله بعيني رأسه، لكن بلغ من محبة رسول الله بعبادته واجتهاده وشكمه لنفسه. أضجع الآن هذا الهوى تحت قدمك، تكون قد قدمت لله عز وجل أعظم قربان. يقول عيسى بن موسى يا طلبة العلم، يقول عيسى بن موسى: اشتهيت الهريسة 30 سنة والله ما أقدر على شرائها لأجل أن موعد وقوف بائعها هو موعد الدرس، هو موعد درس العلم، فلا يؤخر درس العلم لأجل أن يأكل أكله، ويصبر على ذلك 30 سنة. والأخبار في هذا كثيرة. اذبح اليوم هواك يؤتك الله عز وجل نفسا طيبة مباركة. ثانيا، من المعاني التي أرشفها اليوم أيها الإخوة الاستسلام. انظر إلى إبراهيم، قال له الله عز وجل: اذبح ولدك، قال: نعم، والسمع والطاعة. حتى قال أهل العلم حينما قال إبراهيم لولده: فانظر ماذا ترى، وفي قراءة: فانظر ماذا تري، أي ماذا تقول لي من أمرك. قال العلماء: إن إبراهيم لم يستأمر ولده في أمر الله عز وجل، لا، بل إنما أراد منه رأيه في كيف يذبح، يعني كأنه يقول: يا إسماعيل كيف أذبحك يا بني. لذلك ورد في بعض الآثار التي ما يستطيع المرء أن يثق بها، لكن ربما حكيت للفرجة وليست للحجة، أن إسماعيل قال لإبراهيم: يا أبتي ليس لي ثوب إلا هذا فكفني فيه الآن، ثم يا أبتي كبني على وجهه، على وجهي، حتى لا أجزع إذا رأيت السكين يعمل في قفايا، ثم يا أبتي لتجحز سكينك جيدا حتى لا أتألم عند موتي، ثم يا أبتي أبلغ هاجر مني السلام. رجال كالجبال في الاستسلام، إنها فحوى الإسلام أيها الإخوة. من أراد أن يعرف ديننا بحق فليعرف معنى الإسلام، أما أن يعرف أن يجادل الله عز وجل في كل حكم بدعوى أنها الثقافة أو القراءة الجديدة، فليس هذا من الإسلام في شيء، وليس من الشريعة في ظل ولا في، بل هي والذي نفسي بيده محدثة منكرة، دعوها اليوم فإنها منتنة. استسلام لله عز وجل تجلى حينما نزلت رسائل السماء على أصحاب محمد، لما نزلت رسائل من السماء ما رأوا الذي نزل بها، وما علموا من الله إلا سطورا بين دفتين كما يقول الحسن البصري. يقول إن الأولين كانوا يتخذون القرآن رسائل من السماء يأتمرون بها وينتهون، أما أنتم فوجدتم كلاما بين دفتين. كانوا حينما ينزل القرآن يطيعون الله عز وجل في الدقيق والجليل. وتأمل جيدا، أذكر لك اليوم حادثتين وفقط. تأمل حينما نزلت آية الحجاب، حينما أمر الله عز وجل المؤمنات بالحجاب وبالتستر وبالعفة وإن رغمت أنوف العلمانيين. تأمل جيدا حينما أمرهم الله عز وجل بذلك ونزلت آية الحجاب، قمنا نساء الأنصار إلى مروطهم. تدرون ما هو المرد؟ الستارة. ما وجدت المرأة ثوبا قيما لتلبسه على رأسها ووجهها، فانطلقت إلى هذه الستائر المعلقة، ثم قطعوها، ثم وضعت المرأة ذلك على رأسها وعلى وجهها. يقول ابن عباس وغيره: حتى سرنا النساء في شوارع المدينة كأن على كالغربان، أو كأن على رؤوسهن الغربان. بل يذكر أهل العلم حادثة عجيبة أيها الإخوة، يقولون حينما نزلت آية الحجاب وقفت امرأة في مكانها، بس لما سمعت هذه الآية وقفت في مكانها، ثم أمرت ولدها أن ينطلق إلى البيت فيأتي لها بقطعة قماش فتجعلها على وجهها ورأسها. تأمل الشفافية مع أمر الله. فلما قيل لها في ذلك قالت: أكره والله أن أخطو خطوة بعد أن نزل أمر لله عز وجل ولم أكن قد ائتمرت بأمر الله عز وجل. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وها نحن الآن نرمخ هؤلاء النسمة التي يعالجون أيضا مثل هذه النكاية: ولئن مات أبو جهل فقد عاش في الناس أباء جهل. فلازلنا نساء اليوم أيضا يعانين من مثل هذا ومن مثل هذا التضييق على الحجاب. لكن تأمل جيدا، ائتسي الآن أختاه بأمك فاطمة، هل تستوي من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ إن العالم الأوروبي أيها الإخوة أنفق أموالا كثيرة حتى يذهب عن الناس عادة الخمر السيئة. أنفقوا أموالا كثيرة حتى تقول بعض الأبحاث أنهم أنفقوا 1,000,000 ورقة كتبت على أيديهم ينهون الناس فيها عن الخمر ولا زال الناس يشربون، فأدخلوهم في السجون فلا زال الناس يشربون، وقامت عليهم ثورات حتى أباحوا لهم الخمر. لكن تأمل اليوم في قلوب المؤمنة حينما نزلت الآية الخاتمة، آية سورة المائدة، حينما نزلت وفيها: فهل أنتم منتهون؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأسقي عبد الرحمن بن عوف، يسقيهم خمر. يقول: كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وجماعة خمرا. قال: فلما سمعوا منادي رسول الله يقول: إن الله عز وجل قد حرم اليوم الخمر، فقال: أهرقها يا أنس. ما قال له: أريد اليوم أن أشرب ولو كوبا واحدا. ما قال: أريد اليوم أن أنتهي من هذه الكمية التي عندي. لا، بل قال: أرقها اليوم يا أنس، أرقها الآن. فما أصبحت أزقة المدينة إلا أنهارا من الخمر، وهم الذين كانوا يدمنون الخمر. إنه استسلام لله عز وجل أيها الإخوة، بحيث لو أمرك الله عز وجل أن تحاد أباك أو أمك في حق المستبين فإنك لا تستطيع بعد ذلك ولا تجد عندك مندوحة عن تنفيذ أمره. المعنى الثالث والأخير: الولاء والبراء. يقول ابن عباس انطلق الشيطان يريد ان يسبق ابراهيم فسبقه ابراهيم. اذا فابراهيم كان يعرف الشيطان ويعرف سبله ويعرف كيف يدحره. لاجل ذلك فاومى ابراهيم الى حجارة كحجم حبة الفول ثم القى بها الشيطان. فابراهيم قد درس الشيطان جيدا. فهل علمتم اليوم سبيل الرشاد من سبيل الردى؟ ايها الاخوة انه ما نستفيده اليوم ان تعلن ولاءك لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وان تتبرأ من ضد ذلك. ولو كان هؤلاء اباؤك او ابناؤك او عشيرتك. تأمل جيدا لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. هذا الرجل الذي اشتهر في الناس ببره لابيه. ومع ذلك كان عبد الله ابن ابي مع ذلك كان هذا الرجل منافقا. فقام عبد الله ابن ابي ابن سلول في غزوة تبوك ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حينما اشتجر رجلان من المهاجرين والانصار ثم قال أو قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. وأشار إلى نفسه الأذل وأشار إلى رسول الله وصحبه. فسمع ذلك ولده الذي هو من أبر الناس به. لكن الولاء معقود لله ولا منازعة في هذا الولاء. فانطلق عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وسبق والده على باب المدينة ثم وقف على الباب. فأراد عبد الله بن أبي أن يدخل فقام ولده بين يديه. قال ما لك أي بني؟ أحدث لك شيء؟ ما لك؟ يقوم بين يدي يتعود منه البر. فقال له والذي نفسي بيده يا أبي لا تدخل المدينة ولا تطاها بقدمك يا أبي حتى تأتي بين يدي رسول الله فتقول له أنا الأذل وأنت يا رسول الله الأعز. ومنع الولد والده أن يدخل المدينة لأجل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا كان قد دهدهه العمر كما في سنن الترمذي بسند الحسن وصححه الحويني حفظه الله. هذا الرجل قتل امرأته يوما فوجدوها ملقاه وهي تتشحط في دمائها. فقام النبي وقال نشدتكم الله نشدت رجلا قتل هذه المرأة أن يقوم الآن معترفا. فقام رجل يقول راوي الحديث فكان يمشي في الناس متدهدها. تعرف ما معنى متدهدها؟ يعني لا يستطيع أن يقوم على قدميه يمشي بين الناس يكاد يسقط بين الناس من كبر سنه. فقال له النبي أنت قتلتها؟ قال نعم يا رسول الله وإنها والله لزوجي وهي من أبر الناس بي وهي أم ولدي. ومع ذلك كانت تقع فيك يا رسول الله وتسبك يا رسول الله فكنت أنهاها فكانت لا تنتهي. فقمت إليها في ليلة بالمغول والمغول هو سيف رقيق كان يستخدم في اغتيال هؤلاء الناس. قال فقمت إليها بالمغول فاتكأت عليها حتى سمعت قعقعة عظامها. فقال النبي يومها مستبشرا أشهدكم أن دمها هدر. إنه ولاء حمل كعب بن مالك الذي هجره رسول الله 50 ليلة وهجره أهل المدينة 50 ليلة لا يكلموه. ومع ذلك أرسل إليه ملك غسان يقول علمنا أن صاحبك قد جفاك علمنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض هوان فالحق بنا نواسك. وكعب بن مالك هذا كان ملكا متوجا ومع ذلك رضي أن ينساق لرسول الله وينصاع. فنظر كعب بن مالك إلى هذا الخطاب ويمم به التنور أي الفرن واحرقه ثم قال وهذا أيضا من الفتنة. أيها السادة، وقال وهذا أيضا من البلاء، إنه ولاء مطلق لله. حينما نجد الذين يتحدثون اليوم أنه يقول لا نريد عصبية للإسلام أو لا نريد حساسية في الإسلام، نقول لا، بل كل عصبيتنا لديننا وكل حساسياتنا إن صح هذا اللفظ لديننا أيضا، لأن هذا هو إعلان منشور الولاء والبراء. هذه ثلاثة معان دللت بها بظاهرها على مغفلها. لا أرجو اليوم إلا رضا الله عز وجل أيها السادة، ولو أسهبنا فيها لقضينا محاضرات، فهي من عيون الديانة ومن جوهرها. لكن كما أقول دائما، الحر يكفيه القليل والمجادل لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، فإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب له وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم اشدد بأسك على الكافرين أجمعين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، أرسلها عليهم عجافا كعجاف يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في برهم وبحرهم وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى. خذ اليوم اللهم منهم حتى ترضى، خذ اليوم من دمائهم حتى ترضى، خذ اليوم من دمائهم حتى ترضى. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل